إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية. أعزائي المستمعين، ونبدأ اللقاء بفضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري، وهو من مواليد 1907 بقرية باقور بمحافظة أسيوط. حصل على الشهادة العالمية عام 1933، ثم حصل على الدكتوراه في البلاغة والأدب من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر عام 36. عين كمدرس في المعهد الديني بالقاهرة عام 39، ثم مدرسا في معهد شبين الكوم عام 43. تدرج في المناصب حتى أصبح وكيلا لمعهد أسيوط، ثم شيخا لمعهد المينيا، إلى أن عين وزيرا للأوقاف عام 53 ومديرا لجامعة الأزهر عام 64. اختير فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري عضوا بمجمع البحوث الإسلامية عام 69، ثم عميدا للمعهد الدراسات الإسلامية، فعضوا بمجلس الأعلى للصحافة ورئيسا للمجلس الأعلى للشبان المسلمين عام 75. سافر إلى العديد من البلاد، من بينها الصين، مانيلا بالفلبين، إيران، جزيرة جاوة بإندونيسيا، باكستان. اشترك في وضع سيناريو فيلم عن الأزهر في ألف عام، أنتجه مركز التعاون السينمائي العربي وأخرجه علي خليل. ومن أهم مؤلفات فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري عالم الروح، عروبة ودين، مع كتاب الله، مع الصائمين، مع القرآن الكريم، أثر القرآن الكريم في اللغة العربية. وله مشاركة واسعة في المقالات الأدبية والدينية والأحاديث في الإذاعة والتلفزيون. حصل على العديد من الجوائز، ومن بينها وشاح النيل من الطبقة الأولى عام 55، جائزة نهرو عام 68 من الهند، جائزة الدولة التقديرية عام 84. وقد رحل عن عالمنا في 27 من شهر أغسطس عام 1985. أيها الإخوة، مع ذكريات ضيفنا في هذه الحلقة الشيخ أحمد حسن أحمد، أو كما نعرفه جميعا الشيخ أحمد حسن الباقوري. أعد لكم هذا اللقاء وجدي الحكيم. فضيلة الأستاذ أحمد حسن الباقوري، وإحنا بنبدأ حديث الذكريات بجد نفسي بترك الخيط لتلتقط سيادتك البداية اللي نبدأ منها رحلة الذكريات. أولا شكر الله لك سيد وجدي أن أتحت لي هذه الفرصة أتحدث إلى إخوة كرام وأخوات كرائم أيضا من أبناء وبنات أمتنا العربية. احنا السعداء بتلبيه سيادتك لدعوتنا بان نحظى بتقديم حلقه من حديث الذكريات مع ذكريات العمر الزاخر. هي ذكريات كثيره الحقيقه، أعلم ما فيها أنها تردنا إلى شيء لا ينال. والذكريات قسمان: قسم يذكره الإنسان وفي يده أن يستطيع الحصول عليه أو الوصول إليه، وهذا القسم جليل مريح. وقسم آخر يذكره الإنسان ليأسى على ما فات لأنه لا يستطيع أن يحصل عليه أو يصل إليه. وهذه الذكريات التي تطلبني أو تطالبني بأن أرد إليها نفسي ردا هي من النوع الثاني الذي يؤلمني أن أعود إليه ألما ما، لا أريد أن أقول ألما بالغا، لأنها تردني إلى شباب ضاع وليس في الوسع أن أعيده، ولا في وسع الطب بالغا ما بلغ في الشرق أو الغرب أن أعيده مرة أخرى. حياتك بتعجزني عشان يعني أقدر أحدد النقطة اللي نبدأ منها. والله يمكن يكون ده أدب وحسن. إنما أنا يخلي إن إحنا نبدأ من فترة الدراسة الأولى في الباقور. نعم، دراسة الأولى في باقور، وهي بلد وهو بلد أو وهي بلدة على التحديد صغيرة لا يجاوز عدد سكانها 7000 نسمة، في غاية من ضيق العيش. كل ما كان فيها من ثقافة وتعليم المكتب أو الكتاب. المكتب ده الاسم الحديث يعني؟ لا والله، هو الاسم برضو المكتب كان كذا، المكتب أو الكتب يكتبوا لأنه موطن كتابة، فهو اسم مكان للكتابة. والمعنى الأول لطالب المعرفة في الكتاب أن يكتب، فهو ما يسمى مكتب وإما أن يسمى كتاب. فالكتاتيب في الحقيقة هي اللي كانت منشأ الثقافة، كانت منتشرة على مستوى القرى في مصر. نعم، كلها يعني في القرى والعزب، وكان أقصى وأجمل ما فيها أن المعلم يريد بها وجه الله وأن المتعلم يريد بها كذلك وجه الله. كانت بتدرس الكتاتيب دي دراسة دينية بس؟ كانت هذه الكتاتيب في تلك الفترة من الزمن تدرس حفظ القرآن. وطريقة الكتابة في اللوح، لوح من صفيح كنا نكتب فيه بالحبر ونحفظ ونمحو اللوح. وكان سيدنا في الكتاب له عصا يؤدبنا بها، وكانوا يقولون لنا دائما إن عصا صاحب الكتاب أو الخطيب من الجنة. فكانت ثقافاتنا تقريبا أو على وجه التحديد مقصورة على حفظ القرآن وعلى مقدار ما يتمتع به شيخ الكتاب أو سيدنا من الثقافة التي كانت دائما ثقافة ضحلة لا تجاوز إطلاقا أنه يحفظ كلمات القرآن كما يرددها الببغاء دون أن يفهم لها معنى. حياتك أتممت فترة الكتاب دي وانتقلت منها إلى الدراسة في مدرسة دينية. لم تكن في الحقيقة، كان عندنا في صعيد مصر أو في أسيوط بالذات لونان من بيوت التعليم. بعض البيوت يطلق عليه المعهد، والمعهد كلمة تطلق على الدارس الديني أو المكان الذي فيه الدراسة الدينية. المعهد الذي فيه دراسات غير الدينية كان يسمونه يطلقونها على المدرسة. وكان الطبقات المتدينة ومتوسطة الحال تذهب إلى المعاهد أو إلى مدارس المعلمين لأنها كانت بغير مصاريف، أما المدارس الأخرى فقد كان يذهب إليها الذين معهم طرف من الغنى أو لون من ألوان الجاه أو معهم قدوة سابقة. فأنا أتممت حفظ نصف القرآن، لم أستطع أن أتم حفظ القرآن جميعا. ومن هذا المكتب أو الكتاب ذهبت إلى معهد أسيوط الديني، وهذا هو أول العهد بتلقي علوم متصلة أيضا بدراسات القرآن، لأنها كانت علوم موصولة بالسنة تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الرسول وتاريخ الأمة الإسلامية وتجويد القرآن والفقه، طريقة الصلاة وطريقة الصيام وطريقة الزكاة وطريقة الحج، ثم تعليم الحساب، كانوا يعلموننا أيضا الحساب على الطريقة الأزهرية، يعني على طريقة نفس الكتب الأزهرية التي كنا ندرس فيها الفقه والتفسير والسيرة، كنا ندرس على نفس هذه الطريقة الحساب والهندسة، مبادئ الهندسة، وحاجة كانوا يسمونها أيضا علم الأشياء، كانوا يكرهون كلمة طبيعة، فكانوا يستبدلون بكلمة طبيعة كلمة الأشياء. ده كان سنة كم تقريبا؟ كان ذلك في سنة 24 و25 و27. وانتقلت بعد هذه الفترة إلى القاهرة؟ نعم، لأنني اختصرت القسم الثانوي، كان في ذلك الوقت القانون يسمح لطالب العلم إذا حصل على الشهادة الابتدائية أن ينتقل منها إلى الشهادة الثانوية دون أن يدرس الدراسة الثانوية، على أن يؤدي امتحانه فيما فاته من مواد الدراسة في السنوات المؤهلة لدخول امتحان الشهادة الثانوية. فأنا درست 4 سنين ابتدائي، ثم تركت القسم الثانوي وتقدمت من الخارج لنيل الشهادة الثانوية سنة 28، وانتهيت منها بظفري بالحصول على الشهادة الثانوية، وجئت إلى القسم العالي على الحصير في الأزهر الشريف. أول مرة تزور القاهرة فيها بقى حياتك في الوقت ده، ما كانش سبق لك نزول زيارة القاهرة؟ لم أجاوز بلدي أو قريتي إلا إلى المعهد الديني في أسيوط، ثم بعد ذلك جاوزت بلدي إلى أول مرة ركبت فيها القطار إلى القاهرة. يقال إن في حادثة خاصة بتغيير اسم سيادتك وتغييره إلى الاسم المعروف أحمد حسن البخوري. الحقيقة هذه ليست حادثة خاصة، إنما نحن كنا في معهد أسيوط نتعارف بأسماء البلاد، يعني كان اسمي هكذا أحمد حسن أحمد، فلو كلنا مسلمون وليس فينا واحد إلا وفي اسمه محمد أو أحمد أو حسن، فكان التمييز بأحمد حسن أحمد صعب، لأنهم هما أكثر الموجودين في المعهد الذي يسمى بأحمد حسن أو أحمد حسن أو حسن أحمد، فكان التمييز دائما بالبلد، فيقال أحمد حسن الباقوري، محمد مصطفى المراغي، محمود علي المنزلاوي، نسبة إلى القرية التي ينتسب إليها الإنسان ولد فيها أو نشأ فيها. وأحيانا كنا نرى ناسا ينتسبون إلى البلد وإلى المذهب الفقهي وإلى الطريقة، فيقال الشيخ فلان العدوي بلدا، الأسيوطي مولدا، الشافعي أو المالكي مذهبا، الخلوتي طريقة. فعلى هذه الصورة، كان بعد أن مات المرحوم أمين الرافعي رحمة الله عليه، وكان تعصب للإسلام وكان خصما عنيدا للوفد، أقام له الحزب الوطني في أسيوط حفل رساء، وكنت يومئذ أعالج الشعر أو شيئا منه على ضعف فيه كثير، وكان الأزهريون بوجه عام انصرفوا عن معالجة الشعر وقوله، فلكنني كنت اشتهرت بأن أقول بعض الشعر، فقلت في هذا الحفل قصيدة رساء لأمين الرافعي قوبلت بالاستحسان، ومنذ ذلك الوقت نشرت الجرائد أحمد حسن الباقوري، ومنذ ذلك الوقت ظللت أدعى بهذا الاسم حتى بلغت القسم العالي أو قسم التخصص في الأزهر، وجئت أدخل أتقدم لامتحان شهادة التخصص، ولا بد أن أغير اسمي رسميا حتى أتقدم لامتحان الشهادة العليا، حتى لا توجد ربكة في الاسم الرسمي اللي موجود في شهادة الميلاد والاسم المشهرة. فتقدمت إلى مديرية أسيوط برجاء أطلب فيه تغيير اسمي أو تعديل اسمي بتعبير أصح، من أحمد حسن أحمد عبد القادر بدوي إلى أحمد حسن الباقوري، وظللت في غير مبالغة أنتظر رد مديرية أسيوط بتغيير الاسم، فجاءني الاسم تغيير اسمي بإخطار الرسمي من مديرية أسيوط في سنة 54 وأنا يومئذ وزير للأوقاف. واللقاء التالي مع الفنانة أمينة رزق. الفنانة أمينة رزق من مواليد العاشر من شهر أبريل عام 1910 بمدينة طنطا، وجاءت إلى القاهرة مع أسرتها وعمرها 13 عاما. كانت بدايتها مع الفن عندما التقت بعميد المسرح العربي يوسف وهبي الذي أسند لها دور صبي في مسرحيته الشهيرة راسبوتين، وذلك عام 1923. أما مشوار أمينة رزق في السينما فجاء مبكرا أيضا، فمع بداية عام 28 كان فيلمها الأول الصامت سعاد الغجرية أمام فردوس حسن، ثم جاء عام 30 تقدم فيلم أولاد الذوات مع يوسف وهبي، لتتوالى أفلامها السينمائية اللي تصل إلى أكثر من 400 فيلم سينمائي. من أجمل وأشهر أفلامها السينمائية بداية ونهاية، بائعة الخبز، الشموع السوداء، التلميذة، نهر الحب، البيت الكبير. حصلت الفنانة الراحلة أمينة رزق على الجائزة الأولى كأحسن ممثلة مسرحية عام 62، ومن بين الأوسمة والجوائز التي حصلت عليها وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كرمتها ليبيا كرائدة للفن في العالم العربي عام 91، كما منحت عدة أوسمة من المغرب وتونس، وعينت كعضو بمجلس الشورى في مايو عام 1991 واستمرت به حتى عام 98، وقد رحلت عن عالمنا في 24 من شهر أغسطس عام 2003. الفنانة أمينة رزق والفنانة فردوس عبد الحميد، ومعهم سميرة السيد بدير، الفنانة القديرة أمينة رزق. مستعدة؟ مستعدة. الفنانة القديرة أمينة رزق أقدم محاربة في ميدان الرماية الفنية وأكبر مدربة وخبيرة فنية، إزاي قدرتي تغيري خططك مع تغيير الأفراد والمدارس الفنية؟ لا دي مشكلة بقى كبيرة. يعني طبعا الإنسان بيتطور على حسب الزمن وعلى حسب الجو المحيط به، فلابد أنه يتطور ويجاري المجتمع يعني. ففي البداية كان طبعا التمثيل بتاعنا له لون خاص من المط شوية في الإلقاء، كلاسيكي تقريبا يعني. التجسيم في كان تجسيم شوية. دلوقتي طبعا مع الخبرة والزمن والحاجات دي الإنسان بيدرك أنه كل ما كان أقرب إلى الطبيعة بيبقى أفضل، وده فعلا اللي بيصل إلى القلوب. فالحمد لله أن ربنا إداني الموهبة والإحساس بحيث أن أنا أتطور مع الزمن وتأقلم مع الفنانين والفنانات الجدد وكذلك المخرجين طبعا، فبتمشى مع كل زمن خطوة خطوة. من خلال معاركك الفنية يا ترى في معركة خطيها وطلعتي منها خسرانة؟ والله في طبعا كتير، في معارك كتير خسرت فيها، هي أهمهم طبعا كان في بداية احترافي، يعني كنت لسه مبتدئة والمسؤولين في الوزارة قالوا أني أنا يرشحوني على أني أطلع بعثة إلى فرنسا أدرس هناك التمثيل على أصوله. أنا كنت متشبعة جدا بمسرح رمسيس وعندي إيمان كبير بأستاذي يوسف وهبي، فطبعا فضلت أن أنا أفضل في مدرستي اللي هي مدرسة يوسف وهبي ولا أنيش أسافر أدرس. أعتقد أن دي كانت خسارة. الخسارة الثانية كمان لما طال بي الزمن وأصبحت ممثلة، يعني نقدر نقول الأولى في مسرح رمسيس، عملنا جولة فنية في المسرح لباريس بفرنسا. هناك عرضنا عروض كثيرة، فالحمد لله يعني ربنا وفقنا. وجه مدير الكوميدي فرانسيز شاف مسرحية من المسرحيات بتاعتي اللي كنت أنا متألقة فيها والحمد لله، فقال إن هو يعني مستعد إنه ياخدني في الكوميدي فرانسيز لمدة بعقد 5 سنوات. لكن لما عارف إن أنا ما أعرفش فرنساوي تقهقر، وتقهقرت أنا بانتظام، وطبعا كانت أعتقد برضه خسارة. الفنانة القديرة أمينة رزق، برغم سنوات خدمتك إلا أنك من خلال مركز التدريب الفني ما خرجتيش أمينة رزق تانية. لا بالعكس، الحقيقة المجال اتسع وظهرت مواهب كبيرة جدا من الفنانات والفنانين، بس طبعا كل فنانة اتخذت لها طريق، مش ضروري تبقى أمينة رزق، لها شخصية مستقلة بذاتها. فأمينة رزق يعني لها لون خاص ومكانة خاصة، لكن بالنسبة للجداد الحمد لله لهم موهبة كبيرة جدا وظهرت نجوميتهم جدا، بس طبعا ما فيش داعي أبدا أنهم يتخذوا خط أمينة رزق سواء كان صح أو غلط. كل فنانة اتخذت لها طريق بشخصيتها هي. اختفاء فرق مكافحة الهبوط المسرحي أدى لانتشار الفوضى في صفوف الفرق، يا ترى الكلام ده صحيح؟ لا ما نقدرش، ده تقسيم قوي يعني التعليق صعب شويه قوي الحكايه دي، بس نقدر نقول ان كل فتره بيبقى المسرح متالق بانتاجه وبالنقاد وبالنص وهكذا. ففي فتره طبعا التالق ده هبط شويه، وطبعا كمان النقاد الفنيين اللي بينقدهم برضو قلوا، والنصوص اللي كانوا بيكتبوها المؤلفين النصوص الجيدة اللي كانت بتكتب من المؤلفين الممتازين للمسرح برضو تراجعهم، اللي تراجع واللي توفاه الله، فطبعا ده خد فترة ركود. ما نقدرش نقول انها يعني بالقسوة اللي انت بتعبري بيها دي. يعني هلك شايفة ان فرق مكافحة الهبوط المسرحي بتتمثل في النقد والنص الجيد؟ طبعا ده هو الأساس، النص الجيد والنقد النزيه. الحقيقة أنا اشتركت معاها في أكتر من عمل على مستوى المسرح، عملت معاها الحسين سائرا، والحقيقة لي يعني وقع غريبة قوي في العمل ده. أنا كنت أول مرة في حياتي بقف على خشبة المسرح القومي، كنت لسه متخرجة من معهد الفنون المسرحية بقالي تقريبا يمكن شهر. الأستاذ كرم مطوع اداني بنت الحسين في الحسين سائرا، وكنت المفروض ملازمة للست أمينة رزق في الدخول والخروج وكده، لأنها بتعمل أخت الحسين. فأنا طبعا واقفة بترعش في الكواليس، لأن أول مرة أولا واقفة جنب مين؟ جنب أمينة رزق وجنب أستاذ عبد الله غيش وجنب الفطاحل اللي أنا كنت ببص لهم منبهرة وأنا طالبة، وما كنتش أتخيل أبدا أن أنا ممكن أقف جنبهم يعني. فهي واقفة وأنا نفسي حد يقول لي بس كلمة تشجيع، بصيت لقيت جنبي واحدة واقفة ركابها بتخبط في بعضها وعمالة تترعش وتقول وتقرأ قرآن وتقول يا ربي حامل ايه، انا دايخة، انا مش عارف حامل ايه، انا هخش اقول ايه، انا مش هعرف، انا ما نسيت الكلام. انا ببص جنبي لقيتها الست أمينة. طبعا تخيلي منظر ان انا اللي ممكن يحصل لي، وانا اول مرة في حياتي بقف على خشبة المسرح وحواجه الجمهور. طبعا حسيت ان في لحظتها ان انا عايزة أسيب المكان اللي أنا واقفة دي وأطلع الشارع أروح، والله العظيم يعني ممكن ساعتها كان عقلي بيقول لي أن أنا أعمل كده وزي ما يحصل يحصل. وفجأة بعد ما جينا نخش المسرح هي دخلت من هنا، بصيت لقيت كأنه غول واقف على المسرح، صوتها بيجلجل، أدائها عينيها ابتدت تبقى فيها بريق فظيع جدا، لدرجة أن أنا اتشدت لها ونسيت الدور اللي انا بعمله. ومن كتر يعني ما انا استغربت قوي من الشخصيه اللي كانت بره والشخصيه لما دخلت على المسرح، فده خلاني لبرها كده، كنت حنسى الكلام وحبتدت انا اتلخبط، لان هي قعدت افكر ايه ده، طب هي كانت بتعمل كده ازاي بره ولما دخلت بقت بالشكل ده. فعرفت بعد كده ان هي دي أمينة رزق، اللي هي الفنانه العظيمه اللي هي يعني بتعشق الفن وبتخاف عليه وبتخاف على يعني الجمهور، لا هي تبقى أقل مستوى ما هو متوقع منها. فقد إيه أنا تعلمت منها وكسبت منها السلوك الفني وحب الفن. عشر طاولة. الفنانة القديرة أمينة رزق، حضرتك بتلعبي طاولة؟ الحمد لله بلعبها يعني كل 20 سنة مرة، لكن وعد الخانات لكن يعني أعرفك وبنتصر، المهم إن أنا بغلب رغم كل ده بغلب. في نوع معين ولا كل أنواع؟ لا أنا ما أعرفش غير العادية، إنما المحبوسة دي عمري ما عرفتها. نلعب ماتش طاولة خاص جدا، نبتدي؟ اتفضلي. الله هبيك، أما تشوف هتخرج منه إزاي. هبيك يعني واحد وواحد. لو قلنا الواحد الأول المرأة في السينما المصرية حتى الخمسينات، والواحد الثاني المرأة في السينما المصرية من الخمسينات حتى التسعينات. والله بقى ده انت يعني اخترت صعب، ده بيقولوا عليه الزناتي في الخانة بتاعت الهبيك دي. طبعا المرأة في الخمسينيات بتختلف كل الاختلاف عن التسعينات، يعني في تطور كبير جدا. هو كان في البداية طبعا كان من الصعب احتراف المرأة للفن عموما، سواء في السينما أو المسرح أو أي حاجة تانية في البداية. بعد كده الحمد لله في نقدر نقول في المرأة بقى في الخمسينيات كان حصل تقدم كبير. بالنسبة بقى للتسعينات انطلقت انطلاق كامل. نرمي زهر. نرمي يا ترى هيطلع ايه المرة دي؟ ايه بقى يا ستي؟ سيك يعني 3-1. 3-1 ياك. لا سيك اظن صفر باين الحقيقة. ما عرفش انا، ما عرفش حكاية الياك والدبس والبتاع دي. انا هو سيك يعني بالظبط 3-1 والله. طيب زي بعضه اطوعك. لو قلنا دور كوميدي ودور ميلودراما ودور اجتماعي، بالنسبة لحضرتك أي هذه الأدوار أقدر على إبراز قدراتك الفنية؟ إن جيت للحقيقة أي دور بيتطلب مجهود ويتطلب الإبراز الفني، سواء كوميدي أو تراجيدي أو دراما. لكن نشأتي أنا شخصيا كانت ابتدأت كلها نكد، كلها دراما ودموع، يعني الجمهور ذات نفسه ما يعرف ان أمينة رزق في هذا العمل يحضروا المناديل مقدما. بعد كده طبعا حصل التطور واشتغلت ادوار قاسيه وادوار كوميدي، لكن بالنسبه للمجهود المجهود واحد. لو قلنا في كل مجال عمل معين، عمل معين في الكوميدي يعني عايزه اسم العمل الكوميدي، والله متهيالي اللي لقى اقبال ولقى يعني نجاح اللي هو انها حقا عائله محترمه مع الاستاذ فؤاد المهندس والفنانه الكبيره شكار. مع كتر الاعمال الميلودراما تختار لنا عمل مسرحي ولا سينما اللي يعجبك؟ المسرحي متهيألي بنات الريف. دي بنات الريف ديت كانت شخصية بتتطلب الحقيقة مجهود كبير، لأن في ذات نفس المسرحية بمثل شخصيتين، شخصية بنت ريفية ساذجة جدا، وبعدين بقدرة قادر تنقلب إلى شخصية أخرى خالص مختلفة عن الشخصية الأولى. فأنا أختار كمان بنات الريف. واللقاء التالي مع صاحب نوبل الأديب العالمي نجيب محفوظ، وهو من مواليد 11 من شهر ديسمبر عام 1911. حصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام 34. عمل كاتبا بإدارة الجامعة ثم سكرتيرا برلمانيا لوزير الأوقاف عام 39 ثم مديرا بمكتب مصلحة الفنون عام 55 ورئيسا لمجلس إدارة مؤسسة السينما عام 1966 ثم مستشارا لوزير الثقافة عام 68. بدأ نجيب محفوظ رحلته الأدبية بكتابة القصة القصيرة ثم كتابة الرواية التاريخية فالرواية الاجتماعية، فتنوعت أعماله. كان يستمد موضوعاته من أكثر من مصدر، إما التجارب الذاتية وإما تجارب الآخرين، وكان يربط كل ذلك بالصلة النفسية الكامنة في أعماقه. ثم اتجه إلى كتابة الروايات ذات المضمون الفلسفي التي تعالج هموم المجتمع المصري وفكره، وقد ترجمت معظم مؤلفاته إلى عدة لغات مختلفة، وسجلت أعماله في مكتبة الكونغرس الأمريكي باعتباره أحد الكتاب البارزين في العالم. صدر عن حياته وأعماله الأدبية كتاب باللغة الألمانية بعنوان نجيب محفوظ حياته وأدبه عام 79، ومن أهم أعماله زقاق المدق، يوم قتل الزعيم، الثلاثية، خان الخليلي، قشتمر، تحت المظلة، الحب تحت المطر، ثرثرة فوق النيل، أولاد حارتنا، السمان والخريف، بداية ونهاية، المرايا، والقاهرة 30. ومن الجوائز التي كرم بها في مصر والعالم العربي جائزة قوت القلوب في الرواية، جائزة مجمع اللغة العربية عن وصفه خان الخليلي، قلادة النيل وهي أرفع الأوسمة المصرية، جائزة نوبل العالمية في الآداب عام 1988، وقد رحل عن عالمنا في 30 من شهر أغسطس عام 2006. هؤلاء والقمر، سامية صادق. نجيب محفوظ. أهلا بأدبنا وكاتبنا الكبير أستاذ نجيب محفوظ. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. النهاردة سهرتنا عن القمر. عندك مانع ندردش شوية عن القمر؟ بكل سرور. بتحب القمر أستاذ نجيب؟ جدا، وأحب ليالي. ليه ذكرى معينة عندك؟ ليه أكتر من ذكرى. ليلة أو ليالي؟ نعم، ليلة أو ليالي. الحقيقة أنا من المغرمين جدا بالليالي القمرية، وطبعا اكتشاف القمر ما غيرش من الأمر، لأن جماله هو هو على كل حال. كنت بتكتب ساعات بالليل، يعني هل القمر أحيانا كان بيوحي إليك بحاجة؟ أنا كنت أقعد ساعات طويلة على شط النيل في الليالي القمرية لوحدك؟ لوحدي أو مع أصدقاء، وأعتقد أن كتير من الأفكار اللي كتبتها اتولدت في ضوء القمر. طب دلوقتي إذا فرض أنك هتقوم برحلة للقمر وهتختار واحد من اتنين، اللص أو الكلاب، يا ترى هتختار مين فيهم؟ والله بدون تردد أختار اللص. ليه؟ أولا لأنه إنسان برضو، يصح فوق ما نلاقيش حد يصلح للمصامرة أو للمعاشرة فيبقى معانا ده، وفي الوقت نفسه ما فيش خوف منه لأنه ما فيش حاجة تتسرق. طب هو الكلاب بيقولوا انها اوفى من الانسان. ما هو هناك لما تلاقي اتنين هيبقوا وافيين، ما فيش شك، وعدم الوفاء وغيره مش بيجي غير مع الكترة. الظروف هتطبيعه يعني. بالظبط، هيبقى طيب اراد او لم يرد يعني. طب استاذ نجيب، معظم بطلات اعمالك الادبية بتلتقطهم من الظلام، يا ترى وانت في الطريق للقمر هتاخد واحدة منهم معاك هناك كمان، ولا المرة دي هتمد ايدك لواحدة من اللي بيعيشوا في عالم النور؟ والله اختار برضو واحدة من اللي بيعيشوا في الظلام. ليه بقى؟ لان عندهم قدرة على الانطلاق، ممكن تسافر للقمر، مش متقلة، ما عندهاش مسؤوليات ولا واجبات ولا ليها أهل ولا أبناء على الأرض، فممكن جدا أنك تقضي معها وقت خالي من الهموم والنكد والتبعات، أحسن من أهل النور. طب أستاذ نجيب، وقد تركت الأرض بقى علشان تقيم في القمر،

على أساس أن الواحد لما يبقى وحيد يعني بيتهيألي غير السرسرة بيحب أنه هو يضحك يفرفش. والله شوفي أنا أفضل يبقى يجمع بين الفكاهة والصداقة أخذ الأستاذ محمد عفيفي. محمد عفيفي؟ آه. طب لو أديبنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ حب أنه هو يصاحبه أديب آخر في القمر فوق، فيا ترى هيختار مين؟ والله بدون تردد اختار استاذنا الكبير توفيق الحكيم. طب دلوقتي احنا خدنا الاستاذ الكبير توفيق الحكيم الاديب، وخدنا محمد عفيفي الفوق. محمد عفيفي هنعتبره فكاهه؟ اصل دلوقتي هنفتكر مثلا هتصور ان في حفله في القمر هتسمع فيها ام كلثوم مع الحان عبد الوهاب، هتدردش في الاستراحه مع توفيق الحكيم. لا في الاستراحه مع الاستاذ محمد عفيفي. الأستاذ عفيفي ما هوش فكاهة، وفكاهة كده في حدود ضيقة يعني محلية جدا. يعني طيب إذا الحفلة هيكون ناقصها مثلا عنصر الرقص، وحيث أن الأستاذ نجيب محفوظ أحسن من كتب عن الراقصات وأمتع ما كتب عنهم، فيا ترى هيختار مين عشان تبقى الحفلة كاملة بقى؟ والله يمكن تكون مناسبة أو ناخد السيدة سهير زكي. يا ترى أستاذ نجيب ليه اخترت سهير؟ شفتها في حفلات راقصة كتير أو في أفراح وكده؟ والله أنا شفتها في التلفزيون فقط، بس ما شفتهاش على الطبيعة يعني. مش بشوفها على الطبيعة. طب إيه اللي بيعجبك فيها؟ لا يعني رقصها إلى جانب قدرتها الطبيعية على الرقص وعلى الأداء الشرقي بتعكس روح بلدية أصيلة من اللي بتستهوين عادة. افتكر انت كنت بعت لها جواب مره في برنامج عندنا في البرنامج العام، كنت بتكلمها عن ايه فيه؟ اظن بتاع علم الوصول. ايوه بعت لها جواب مسجل. تلقيت ورديت حاجه زي كده. كنت بتناقشوا فيه عن بدله الراس. بدله الراس وحاجه زي كده. وكان رايك ايه؟ هنقوله تاني عشان هنعمل مقابل يعني بعد كده بدأ رأس في القمر. الحقيقة يعني كان لفت نظري التشدد مع الرقصات في اللبس، بينما يعني حياتنا احنا الطبيعية في الشوارع بتعكس تحرر أكبر من اللي يجعل يعني التشدد ده مجاوز لحد وفي غير موضع. طب تفتكر في القمر هل هيكون في تصميم اخر لبدله الراس؟ اصل فوق بقى هيقول لك هديكي لبس بقى يمنع حراره الشمس وضد الاخطار فوق زي اللي بنشوفهم في البث الفضاء. فمش هيخليها بتاعت راس خالص. طب استاذ نجيب متشكرين قوي على هذه الدردشه حول القمر. ده انا اللي شاكر. واللقاء التالي مع المخرج الإذاعي السيد بدير، وهو من مواليد 11 من شهر يناير عام 1915 بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية. بعد حصوله على شهادة البكالوريا درس المسرح بمعهد الأولد فيك على يد أكبر أساتذة المسرح في إنجلترا. بدأ السيد بدير حياته كمدرس بمدرسة الدواوين الثانوية، انتقل للعمل بإذاعة الشرق الأدنى الإذاعة العربية، ثم أصبح مخرجا بالإذاعة المصرية، وتدرج في المناصب إلى أن أصبح كبيرا للمخرجين، ثم مديرا عاما للدراما ومستشارا فنيا. قدم السيد بدير نحو 3000 تمثيلية للإذاعة المصرية، وكان كاتبا ومخرجا وممثلا، كما قدم للسينما نحو 220 سيناريو وحوار فيلم، ومثل في نحو 100 فيلم. أما بالنسبة لإخراج السينمائي فقد أخرج للسينما 20 فيلما روائيا طويلا. كان أول من أنشأ استوديو للتسجيل الإذاعي بالقاهرة سمي باستوديو السيد بدير، وأشرف على فقة التلفزيون المسرحية فيما يعرف بالعصر الذهبي للمسرح. ومن أهم الأعمال الفنية التي أخرجها السيد بدير للإذاعة المصرية الصيت، القيثارة الحزينة، تفاريح رمضان، أنباء الفنون، برنامج هاتور، أوبريت العشر الطيبة، وبعد الغروب، حسن القرنفولي، ليلة رهيبة، ما يعجبنيش. حصل على العديد من الجوائز والأوسمة، ومنها وسام الجمهورية عام 57، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 75، شهادة تقدير من جمعية كتاب ونقاد السينما عام 76، شهادة تقدير وميدالية ذهبية من الجمعية العربية للفنون عام 83، شهادة تقدير كرائد لدراما الإذاعة في عيد الإذاعة 50 عام 84، جائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة. وقد رحل عنا في 30 من شهر أغسطس عام 1986. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. الفنان القدير الأستاذ السيد بدير، ولكننا في هذه الزيارة نتعرف على الخلفية الثقافية لفكره الذي قدم لنا فنا استطاع أن يرقى إلى المستوى الرفيع الذي جعله يصل إلى قلوب وعقول المستمعين والمشاهدين معا. لا شك أن هذه الأمانة وراءها معرفة، ومعرفة حقيقية أمينة أصيلة في نفس الوقت. هذه المعرفة تترجمها هذه الرفوف الكبيرة والعديدة التي أراها أمامي، وهي واحدة من مكتبتين على الأقل كما قال لنا الأستاذ السيد بدير. أستاذ السيد بدير، إحنا دلوقتي في مكتبة واحدة من مكتبتك، مش كده؟ أيوة فعلا، هي دي مكتبة يعني مختارة لبعض الكتب اللي عندي، لأن المكتبة الكبيرة موجودة في مكتبي مش في بيتي. المكتبة اللي في بيتي دي مكتبة لبعض الكتب اللي بحتاج إليها في أعمالي الفنية، لكن مكتبة الكبيرة موجودة في مكتبي في شارع تشتمر. شارع تشتمر فين بالضبط؟ في محافظة إيه؟ في محافظة القاهرة. أيوة محافظة القاهرة؟ أيوة. شارع تشتمر ده متفرع من شارع سليمان باشا خلف نادي التحرير، واسمه شارع تشتمر، والبلدية ما زالت مصممة إنه هو اسمه تشتمر. وأذكر إن من حوالي يمكن 10 سنين واحد في المجلس المحلي في القاهرة اقترح تغيير اسم الشارع باسمي، لأن أنا عايش فيه بقالي 30 سنة. فرفضهم وقالوا لا، لما يموت نبقى نسمي الشارع باسم. لا، ربنا يدي لك العمر يا فندم. بس على العموم هي يعني لقطة ذكية يعني. وبعدين أنا فعلا كنت فاكرة إنه في محافظة مثلا زي الدقهلية، لأن أنا عارفة أن حدك من المنصورة. أنا من المنصورة لكن قصدي تشتمر دي كلمة طلع إنها كلمة تركية معناها الـ الـ الـ الصخر الصلب. صخر الصلب، عشان كده مش راضين يغيروه، مش قادرين يغيروه على أصح شيء. غريب طبعا. أيوة فعلا مش قادرين فعلا، لأنه صعب جدا، عايز معاول وحاجات كده. أنا لازم أمد واحد العنوان بتاعي، لازم أتهجاله الكلمة ويقعد يناقشني معناها ايه وايه الحكاية وليه مخليينه كده. وانا كنت فاهم زمان ان اسم ده عبارة عن اسم مملوك من المماليك اللي كانوا عايشين في مصر زمان. طلع انه لا، ده اسم صخر مثلا، لا اسم مملوك كان حاكم ولا اي حاجة ابدا. وارجو يعني ان يعني وصيتك في تغيير الشارع باسمي يتأجل شوية، كمان سنتين تلاتة. لا ربنا يدي لك العمر، احنا مش عايزين نسميه بقى خالص، اذا كان كده مش عايزين نسميه. استاذ سيد مدير، على العموم برضو ده بعد من أبعاد الفنان الكبير أستاذ سيد بدير اللي بنزور مكتبته النهاردة. خفة الظل يعني القفشات الظريفة يعني. أستاذ سيد بدير، لو قلت دلوقتي قبل ما أصف وصف سريع لجدران هذه المكتبة والرفوف الموجودة قدامي، يعني عايزك تسمح لي أقول لسادة المستمعين أن أنا لما بلاقي ضيف وصاحب مكتبة في زياراتي بيلبس نظارة سميكة، بحس ان وراء هذه النظارة السميكة معرفة طويلة، وانه قراءاته كانت كتير واشياء اخرى. النظارة دي بتترجم لي حاجات كتير في المكتبة، هل ده مظبوط بالنسبة لك ولا مجرد يعني نظارة طبية لاسباب طبية فقط؟ يعني لو سمحتي لأقولك ان سمك هذه النظارة يمكن مش مصنوع من الزجاج، مصنوع من الكتب. يمكن يعني الكتب هي اللي عملت حاجز بين البصر وبين الرؤية، وان الاصل والسبب في الحكاية دي هي فعلا القراءة. يعني احنا عارفين مشوارك في معاناة حضرتك استاذ سيد بدير مع النظر ومع يعني البصر، ولكن بنقول الحمد لله وانا بمسك الخشب من اول ما جيت، لكن في نفس الوقت ما اعرفش هل بتبقى نادم ولا يعني انت حاسس انك بتشوف بالمعرفة دي برضو كويس قوي وانها بتعوض ما فقدته من البصر، لكن الحمد لله انا ماسك الخشب تماما. لا هو يعني انا مش نادم اطلاقا. وبعدين انا من اهم الحاجات اللي بتؤكد حياتي وبتصورها تصوير تماما ان انا عمري في حياتي ما ندمت على حاجة حصلت. وطبعا لا يمكن ان انا اندم على اني عينيا تعبت في القراءة ابدا مطلقا، لان عمري في حياتي ما بخط خطوة ولا انقل قدمي قبل ان اتروى وان ابحث جميع المسائل. فانا عارف ان انا من الاول خالص من اول ما بدأت اقرا والكتب اللي حروفها صغيرة وعملية متعبة جدا ومعاناة، عارف انها هتقودني يوما ما الى اضعاف بصري، ومع ذلك سلكت هذا الطريق ومشيت هذا المشوار. يعني في نفس الوقت بقى عايزين نقول ان في بعض يعني النصائح الطبية اللي لازم الانسان وهو بيقرأ وهو بيشوف تلفزيون وهو حتى بيسمع اذاعة يراعيها، لان برضو كلها حواس، يعني مش عايزين نخلي الناس تحس ان اللي حيقرأ كتير بقى حد يضعف نظره، لكن يمكن درجة الاضاءة لو كان الانسان محتاج لنظارة سريعة برضو لازم يراعيها وهكذا. يعني طبيعي انا لبس النظارة متأخر، يعني مش في اوائل حياتي ولا في شبابي، لكن زي ما بتقولي سيادتك مظبوط ان في مسائل خاصة بالاضاءة، خاصة بنظارات خاصة بالقراءة الواحد يستعملها عشان تساعده على القراءة. لكن هو أنا في رأيي أن الفنان أو العالم اللي بيعمل بحث معين أو بيكسر الاطلاع على الكتب بيبقى مدفوع خصب عنه بدافع الهواية وحب العمله أنه هو يقرأ ويقرأ مهما كان هذه القراءة متعبة فعلا خصب عنه. طب أستاذ بدير سمح لنا يعني نقول ان حضرتك من مواليد 11 يناير 1915 في مدينة بلقاس في محافظة الدقهلية. الدقهلية ايوه. الأستاذ سيد بدير حاصل على البكالوريا عام 1933 ودرس بكلية الطب البيطري لمدة عامين، والحقيقة ده جديد اول مرة بسمع الحكاية دي. لا في واحد استاذ في كليه الطب البصري كان بيذيع مره في الاذاعه وقالها وانا ما اعرفهوش خالص، يعني قال ان انا اصل هو كان يعني غاوي مزيكا، وقال في الحديث بتاعه ان ما تستغربوش ان انا استاذ في الطب البصري واهوى الموسيقى، انت عندكم فنان معروف هو فلان كان طالب في الطب البطري وقعد فيها سنتين وبعدين ساب الكلية بعد كده. لا أنا أول مرة نعرف الحقيقة الحكاية دي، عايز أشوف يمكن يكون في بعض كتب في الطب البطري هنا على رفوف ولا إيه. مطلقا لأن أنا بعد السنتين دول وكنت متقدم جدا في السنتين دول في الكلية، جه يوم الامتحان بتاع السنة في الآخر وبعدين صحوني الصبح أروح الامتحان فرفضت في إباء وشمم وما قدرتش. قلت لهم أنا يعني مع احترامي الشديد للطبيب البطري لكن أنا مش هوايتي ومش اتجاهي إن أنا أنهي حياتي في السلخانة، إنما دي لها ناس مختصين وناس عندهم إنسانية ويفيدوا فعلا الإنسانية في خدمتهم للحيوانات دي، لكن أنا اتجاهي الفن وأنا بحب الفن وكنت بدأت أيامها أكتب للإذاعة. فقلت مش معقول أنا لو مشيت وكملت وخلصت خدت البكالوريوس بتاع الطب البصري لا يمكن اطلاقا هشتغل في الفن بعد كده. رغم ان انا بعد كده بعدين بسنين طويله اكتشفت ان في ناس بيمثلوا معانا في الاذاعه ويمثلوا في المسرح والسينما دكاتره بيطريين وبشريين كمان. لا بشريين معروف، انما فعلا في بعض الاطباء البيطريين بيمثلوا. دكتور حسن حسين. درس ايضا الاستاذ سيد بدير المسرح بمعهد في لندن الاولد فيك. الاولد فيك اللي هي الاولد فيكتوريان بالنسبه الى الملكه فيكتوريا، يعني ده مسرح ضخم جدا ومشهور جدا في لندن وكان متخصص في اعمال شكسبير بالذات. يعني تولى وظائف وإشراف فني وإداري في إذاعة الشرق الأدنى للإذاعة العربية في الإذاعة المصرية، حتى أن يمكن دلوقتي قدامي كتاب للأستاذ محمد السيد شوشة بعنوان رواد ورائدات السينما المصرية. لما كتب عن الأستاذ سيد بدير قال أنه هو الفنان المربع، فأنا استغربت جدا، ولكن السطور شرحت لي أن الفنان المربع بمعنى أن حضرتك عملت في الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح. تمام، هو كلمة مربع تنصب على المضمون مش على الشكل يعني. طبعا. ويمكن سطور الكتاب قالت أنه لم تعد سن الستين هي سن التقاعد ونهاية المطاف، بل أصبحت بداية حياة جديدة حافلة بالأمل والعمل. فإذا رأيت الفنان سيد بدير بعد إحالته إلى المعاش ستراه قد عاد إلى الشباب بعد الستين، وبدأ يرسم ويخطط لمشروعات فنية جديدة يحقق بها أحلامه كفنان بعد أن أمضى زهرة عمره أسيرا للوظيفة. لقد آمن بالفن ووهبه كل حياته. كان رائدا من رواده في صف الجيل الثاني الذي جاء بعد يوسف وهبي والريحاني وزكي طليمات. والحقيقة أنا عايزة أقول أنه هذه الريادة اللي أخذها الفنان الكبير أستاذ سيد بدير اللي بنزور مكتبته النهاردة لم تكن ريادة من فراغ، لكن كان وراها مشوار من المعرفة بترجمه هذه الرفوف اللي إحنا دلوقتي في واحدة منها. الجزء اللي بيواجهني أو أقرب الرفوف إلي دلوقتي وأنا في هذه الحجرة بيحمل السيناريوهات. سيناريو كم سيناريو دول أستاذ سيد؟ أنا كتبت للسينما حوالي 280 سيناريو وحوار في أفلام. للسينما فقط غير الإذاعة وغير التلفزيون؟ لا، الإذاعة حاجة تانية. الإذاعة كتبت وأخرجت في الإذاعة من يوم ما تقدمت لها لغاية الآن تقريبا حوالي 3000 تمثيلية بين تأليف وأخراج. لكن السيناريوهات اللي قدام سيادتك دي هي مجموعة الأفلام اللي أنا كتبتها ليا أخرجتها أو لمخرجين آخرين. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات. أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.